شبكة الذكر الحكيم تقدم كافها يا عين صاد ذكر رحمة رب بك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال رب ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها فيها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني مباركا أينما كنت